أن يحتج بالقدر، لأنه لما اندفع عنه اللوم شرعا بقي القضاء قدرا. لكن مشكل اللي يقول لك والله هذا قدر الله ويستمر كما فعل المشركون. أما بعد التوبة فهذا واقع، أن كثير من الناس إذا لمت يا أخي هذا الرجل ملتزم مستقيم حافظ لحدود الله، والله هذا قدر الله، وإن الآن تائب وكاره لهذا الأمر يقول على العين والرأس. لماذا؟ لأنه اندفع عنه اللوم ايش شرعا، تاب الرجل، ومن تاب فكمن لا ذنب له، بقي القدر لا بأس أن يحتج به.